العسكرية المنتشرة في الطرقات، أقول سبحان الله قوة شديدة، وإذا بهذا الطاغية يعد هذه القوة لقتل هذا الشعب المسكين المسلم، ولكن الله أرانا ضعفه بأن أسقطه على يد الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبابنا المشاهدين في برنامجكم برنامج الشام في أسبوع، والذي يعرض يوم الجمعة مساء في الساعة 8 ويعاد ظهر السبت، والذي يحل فيه علينا ضيفا كريما شيخنا الدكتور عبد الله بن محمد المحيسني حفظه الله وشفاه وعافاه وسدد على الخير خطاه. حياك الله بمثلنا، حيا الله الإخوة جميعا. مشاهدين الكرام، هذه الحلقة أقدمها نيابة عن أخينا وحبيبنا الغالي الإعلامي طاهر العمر أبو عمر، والذي حدث معه ظرف طارئ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وهو إن شاء الله بخير وصحة وعافية. وأقدم هذه الحلقة نيابة عنه، ونعتذر منكم مشاهدينا الكرام. حياك الله شيخنا الفاضل. حياك الله يا أبا المثنى، وحيا الله إخواننا الذين يشاهدوننا في مشارق الأرض ومغاربها، وحيا الله إخواننا في أرض الشام، أرض الملاحم وأرض البطولات، وحيا الله إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، وحيا الله كل من حمل هم هذه القضية، قضية الشام، وحيا الله كل من حمل هم هذه الرسالة، رسالة الإسلام، وحيا الله كل مسلم امتزج في قلبه حب الله، حب رسوله صلى الله عليه وسلم، ونصرة هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. حياكم الله، وحيا الله الأطباء الصابرين الصامدين الذين في داخل هذه الأرض الطيبة لم يخرجهم القصف ولا الخوف ولا الجوع. حيا الله طلاب العلم، الدعاة الذين لم يتكلموا من بعيد ويتركوا ساحة الجهاد، إنما بقوا تحت القصف والنار. حيا الله أمهات المجاهدين اللاتي صمدنا وصبرنا وثابرن، وحيا الله والدتي الحبيبة العزيزة الغالية التي هي أيضا من مشاهدي هذا البرنامج وتتابعه بشكل مستمر، فأسأل الله أن يحفظك يا والدتي ويثبتك وأن يتقبل مني ومنك، وأسأل الله سبحانه وتعالى باسم العظيم أن يجعل كل عمل صغير أو كبير أقوم به في أرض الشام أن تكوني شريكة لي في هذا الأجر، ولوالدي ولكل من أعاننا على هذا المعروف الطيب الذي نقوم به في هذه البلاد الطيبة المباركة. جزاكم الله خيرا. وإياكم شيخنا الفاضل، أسأل الله أن يبارك فيكم وفي والديكم وأن يحفظكم وأن يسددكم. شيخنا الفاضل، لعلنا نستهل هذه الحلقة بطلب طلبه منا كثير من المشاهدين، وهو أن تذكروا لنا قصة الإصابة إن لم يكن هناك حرج. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين الذي جرح منه الجبين في غزوة أحد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك يا أبا المثنى، وأن يحفظ أخونا أبو عمر الحبيب الغالي، وأن يتقبل منا ومنكم ما تقومون به من جهد مبارك. الذي حدث هي يعني كما لا يخفى على الجميع، كنا مع أخ حبيب غال صاحب لنا اسمه أبو مؤيد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيده بلطفه وحفظه. في طريق إلى إحدى الجبهات، فكما هي العادة الروس والنظام السوري يقصفون قصف عشواء على كل المناطق ويحرقونها، فشاء الله أن يقع صاروخا بعيدا عن السيارة شيئا ما، ويصاب أخينا أبي مؤيد صلى الله أن يحفظه بشظية في رأسه استقرت في قلب رأسه، وما زال حقيقة فاقدا للوعي، لم يعد إليه وعيه. وأنا هنا أنتهز هذه الفرصة لأطلب حقيقة من كل مشاهد ومن كل أخ ومن كل أخت يسمعوننا أن يخصوا الآن هذا البطل وكل أبطالنا في الشام من جراحنا بدعوة صادقة، أسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. ثم بعد ذلك وقع أخونا حفظ الله مؤيد على مقود السيارة، وقدر الله أن يقع بعد ذلك صاروخ آخر قريب من المنطقة، وأصيبت بشظية في الكتف، والحمد لله أنها جاءت سليمة. وإن كلمنا في سبيل الله كلما فهي نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. ربما نستهل، بما أنك سهليت يعني الحديث عن الإصابة، بموقف طريف حدث أثناء الإصابة. أثناء الإصابة قابلني إخوة من جيش المجاهدين جزاهم الله خيرا، نسأل الله أن يكتب أجرهم ويتقبل منا ومنهم، فأخذوني ولم يكن يعرفون المصاب، وانطلقوا بي إلى المشفى، ومن مشفى إلى مشفى حتى دخلنا على طبيب الجراحة. كنت أنا ذاك أتألم كما هو يعني كل مصاب، فعلى سرير المشفى جاءني الدكتور محمد أسأل الله أن يحفظه، وكنت بين فاقد الوعي وبين الواعي، فعرفني ويعني نزل وقبلني جزاه الله خيرا، ثم قال لي يا شيخ عبد الله، قلت نعم، قال أريد أن أجري لك العملية لكن بشرط. في هذا الوقت سأقبل أي شرط، لأن يعني هذا الوقت الغريق يتعلق بالقشة، قلت له قبلت. قال هذا الخاتم الذي بيدك، وكان خاتم قد أخذته من أحد الاستشهاديين هدية صلى الله عليه وتقبله، وقال هذا الخاتم أخذه منك هدية، قلت خذ الخاتم وما تشاء وأجري هذه العملية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بجرحانا جميعا وأن يحفظهم بحفظه. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمكم الصبر وأن يتقبل منا ومنكم هذه الجرح. شيخنا الفاضل، لعل يعني بعد هذا الحديث عن الإصابة سؤال يدور في الذهن لدى كثير من مشاهدينا، ألا وهو شيخنا الفاضل، بعد هذه الإصابة هل سيعود الشيخ المحيسني إلى الجبهات، وما هو شعوركم بعد هذه الإصابة؟ المحيسني وغير المحيسني من المجاهدين في سبيل الله جاءوا إلى هذه الأرض الطيبة، سواء من الأنصار الأبطال أو من المهاجرين، يبيعون أرواحهم لله سبحانه وتعالى، وهذه صفقة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نحرم قبولها بذنوبنا ومعاصينا. لذلك أنا أقول لإخوة، الجهاد سوق. اليوم يوم تتمشى في طرقات الشام تجد هنالك عادة عند أهل الشام تحديد يوم معين يسمى بالبازار، يخرج كل إنسان ويعرض بضاعته ويأتي الناس ويشترون. أنا أقول الجهاد هو سوق، هو بازار كبير، يأتي المجاهدون يعرضون أرواحهم، هذا من الهند، هذا من السند، هذا من الصين، هذا من مكة، هذا من المدينة، هذا من الكويت، هذا من مصر، هذا من الشام، كل إنسان يعرض بضاعته. أنا وأنت هنا بضائع، أرواحنا بضائع نعرضها ليشتريها الله سبحانه وتعالى، فالرابح منا من يشتريه الله سبحانه وتعالى. فإذا أخذ الله منك قطعة من جسدك فقد اشترى الله قطعة من جسدك، إذا أخذ الله بتر الله يدك قد اشترى الله يدك، إذا أخذ الله قدمك قد اشترى الله قدمك. فكلما أصبت في سبيل الله فقد أخذ الله منك شيئا، فهنيئا لك. لذلك قال بعض العلم الجرح في سبيل الله نصف أجر الشهادة، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز إن الله اشترى من المؤمنين. تأمل معي، من المشتري؟ أين أصحاب الصفقات؟ حقيقة تعليق يسير، ارتفعت أسعار البنزين عندنا بهللات يسيرة، فرأينا مواقع التواصل تضج ولا تتوقف لأجل حفلة يسيرة من المال. أين نحن عن هذه الأسواق الرابحة هنا؟ ليأتي من يريد البيع لله، يقول الله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذن أنت تبيع هذه البضاعة والثمن هو الجنة، كيف يا رب نقيم هذه الصفقة؟ أين السوق؟ اسمع السوق: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. طيب يا رب هذه الصفقة أكيدة؟ وعدا عليه، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ثم يقول الله: ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فحقيقة الجواب على هذا السؤال هل سيعود للجبهات؟ نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نبدل ولا نغير. والله أخشى ما نخشاه أن نغير أو نبدل أو نحرم هذا الطريق، طريق الجهاد في سبيل الله، لأجل ذنوب أو معاص أو غير ذلك. نسأل الله الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. طيب شيخنا الفاضل، لعلنا ننتقل يعني كما عودنا مشاهدينا الأحبة إلى المحور الأول، ألا وهو محور بشائر الشام. فبماذا تبشرنا شيخنا؟ نبشر أنفسنا وأهل الشام وأمة الإسلام بالبشارة العظمى: إن الله تكفل بالشام وأهل الشام. حقيقة الجميع يعرف، من هم في داخل الشام ومن في خارج الشام، أن سوريا اليوم تمر بأخطر مرحلة من مراحلها. ولكن والله هذا لا يذكرنا إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تكفل بالشام وأهل الشام. هذه البشارة الأولى. الثانية: شدة المعاناة التي تمر بنا اليوم هي نذير خير، بل هي بشارة خير. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مستهم البأساء. من هم؟ أعظم جيل، جيل فريد، جيل محمد صلى الله عليه وسلم. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. اليوم تجد الناس يقولون: أين نصر الله؟ أين وعد الله؟ يجيب الله: ألا إن نصر الله قريب. فإن نصر الله قريب. رأينا اليوم ما حدث في الشيخ مسكين، والملحمة التي مني بها الروافض والنصيريون. وحقيقة هنا نوجه كلمة شكر ودعاء وثناء لأبطال درعا وأبطال حوران وأبطال الشيخ مسكين. نقول: هذا ما كنا ننتظره منكم، وننتظر منكم المزيد. واتقوا الله في هذه الساحة يا إخواننا في درعا من الجيش الحر ومن أحرار الشام ومن جبهة النصرة ومن حركة المثنى ومن غيرها. اتقوا الله فينا واتقوا الله في ساحة الشام. لا يجوز لكم أن تتوقفوا عن الغارات والعمليات والانغماس والاقتحام على أعداء الله، ولا يجوز لنا نحن أيضا أن نتوقف، لأن المعركة اليوم شديدة. وإن توقفتم أنتم في درعا استفردوا بنا واستفردوا بالغوطة، وإن توقفنا نحن استفردوا بكم. فلتشعل جبهات الشام. وإني أستحلف بالله، كل عسكري يسمعني وكل مجاهد عنده سلاح أو ذخيرة أو رجال أو عتاد، أن يبادر بفتح المعارك والانقضاض على أعداء الله بأسرع الأوقات حتى نخلط أوراق هؤلاء الغزاة المحتلين. هذه الشيخ مسكين وبشائرها والجثث المتناثرة فيها. من بشائرنا ما يحدث في الغوطة في المرج من فتوحات وانتصارات. اليوم ولله الحمد منه 17 جثة هامدة فطيسة من أعداء الله سبحانه وتعالى فيها. وكذلك هنا في الريف الجنوبي حاول أعداء الله أن يتقدموا فردوا خاسئين ودمرت آلياتهم ولم يتقدموا شبرا بحمد الله سبحانه وتعالى. نسأل الله النصر والتمكين وأن يفتح علينا فتحا عظيما مبينا. ما شاء الله تبارك الله، بشركم الله بالخير شيخنا الفاضل، وأسأل الله أن ينصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. شيخنا الفاضل، ننتقل إلى محور آخر مختلف تماما. جيش الإسلام لم ينسحب من مؤتمر الرياض، ومع ذلك اغتيل قائده الشيخ زهران علوش تقبله الله، فما الرسالة هنا؟ الرسالة واضحة، أن أعداء الله جمعهم علينا حربهم للإسلام، فلنتحد على حبنا للإسلام. أعداء الله لا يفرقون بين فلان سروري، فلان مرجع، فلان عنده غلو، فلان من إخوة المنهج، فلان من غير إخوة المنهج، لا يفرقون. اليوم حقيقة لم يبقى أمامنا إلا أن نعتصم بحبل الله ونعض على لا إله إلا الله ونقاتل لأجلها حتى نفنى، أو لن نبقى لا نحن ولا إخوة المنهج ولا غير إخوة المنهج ولا السرورية ولا غير السرورية ولا هذه الأسماء، كلها يبقى منها شيء. إما أن نجتمع، وهذا نداء أخير أطلقناه مرات عديدة في هذه الآونة، إما أن نجتمع ونتحد ونتوكع الله سبحانه وتعالى، وإلا ستلفظنا الشام. وحين لا نقول ولا يحق لنا أن نقول أين نصر الله، لأننا نحن لم نطلب نصر الله، نحن لم نطلب النصر من عند الله كما يطلب وكما يريد الله منا أن يطلب. لذلك أصدرت مرثية في الشيخ زهران تقبله الله، ذكرت فيها بعض مآثري، ثم ذكرت إخواننا في الغوطة وناديتهم نداء واضحا، قلت يا إخواننا لا سيما الغوطة المحاصرة، الآن فرصتكم، اجتمعوا اجتماعا على التوحيد، ووحدوا صفوفكم، وعلى غرار جيش الفتح، اسموه جيش الفتح، اسموه غير جيش الفتح، اسموه ما تشاءون، اجعلوا جيش واحد قوي وانطلقوا على أعداء الله سبحانه وتعالى. لأن الغوطة هي قلبنا، الغوطة هي فسطاطنا، فسطاط المسلمين يوم الملحمة الغوطة، عقر دار المؤمنين الشام. فالله الله يأهلنا في الغوطة وفي مشارق الأرض ومغاربها. إذن الرسالة أن الحلول السياسية التي ينادون بها لن تنفع ولن تجدي. الحلول السياسية هي محاولة لكسب الوقت منهم ليستفردوا بأكبر عدد من قتلى المجاهدين في الشام. لذلك علينا أن نتحد ونتعاون ونتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الساحة، وكما حملنا بواريدنا من أول يوم وعاهدنا الله عليها لا نتركها حتى نسقط هذا الطاغية بإذن الله، ونرفع راية التوحيد خفاقة. ما شاء الله تبارك الله، جزاكم الله خير شيخنا الفاضل. طيب شيخنا الفاضل، صدرت فتوى مؤخرا من رابطة أهل العلم في الشام. أولا شيخنا، لعلكم تحدثونا ما هي هذه الرابطة، وما هي حيثيات هذه الفتوى، وأيضا يعني كيف نفهم الحاجة إلى الرجال وهنالك آلاف من المجاهدين، فالحاجة الحقيقية إذن لجمع الكلمة والسلاح النوعي وليس للرجال. نعم، هذه عدة أسئلة أحاول أفصلها لك بإذن الله رب العالمين حسب ما يسمح به المقام. أولا، هذه الفتوى لم تصدر ابتداء، صدر قبل الفتوى كما تعلم يا أبا المثنى. ماذا؟ بيان جيش الفتح وإعلان النفير العام. جيش الفتح يمثل سبع فصائل تعتبر من كبرى الفصائل الموجودة في الساحة الشامية جنوبا وشمالا وفي وسط الشام، التي هي أحرار الشام، وهي موجودة في درعا، موجودة في الشمال، موجودة في الغوطة، موجودة في كل يعني رقعة من أرض الشام، ومثلها جبهة النصرة، ومثلها فيلق الشام، أجناد الشام، جيش السنة، لواء الحق. فهذا البيان صدر من جيش الفتح، يعلن النفير العام. بعد صدور هذا البيان أصبح لزاما على أهل العلم أن يؤكدوا وأن يضطلعوا بدورهم الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى به، لتبينن وللناس ولا تكتمونه. لأن النزاع القائم والطويل بين أهل العلم في فرضية العين في هذه المرحلة قبل ساحة الشام، في كثير من الساحات، على كما لا يخفى على قولين: القول أن منذ سقوط الأندلس والجهاد فرض عين حتى يستعيد المسلمون ما سقط من أراضيهم، وكان يتبنى هذا القول إمام المجاهدين عبد العزام تقبله الله. قول آخر يرى أنه في كل قطر يتقدم فيه العدو ويصول عليه يجب على أهل هذا البلد، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغير الشيخ الإسلام تيمية من الأئمة الكثر الذين نص على ذلك، بل وحكي الاتفاق على أنه إذا هجم الكفار على بلد من بلاد المسلمين وجب على أهل هذا البلد الدفع، فإذا عجزوا فعلى الأقرب فالأقرب حتى تتحقق الكفاية. هذا الكلام مقرر ويتفق عليه الجميع. أين الخلاف في تنزيل هذا الكلام المقرر على ماذا؟ على واقع جهادي في ساحة جهادية، اليمن، الصومال، الأفغان، الشام. هنا في الشام حدث خلاف من هذا القبيل، أين منزع الخلاف؟ منزع الخلاف هل هنالك حاجة للرجال أم ليس هنالك حاجة للرجال؟ كان عدد من أهل العلم الأخيار يفتي بأن الجهاد في الشام فرض كفاية، والسبب أنهم أدى اجتهادهم أن الحاجة للرجال في الشام غير موجودة، وكان هنالك تبرير وجيه عند كثير منهم أن الفصائل لم تستنفر، الفصائل لم تستنفر. وكنت ممن يقول منذ حقيقة أمد أن الحاجة قائمة ولكن ليست ملحة، المضافات تدخل، الذين جاءوا للجهاد ورجعوا يذكرون، يدخل المضافة يجد عدد كبير من الإخوة غير ذلك. لكن اليوم ينبغي أن يزول هذا الخلاف، السبب ينبغي أن يزول هذا الخلاف، السبب أن الذين هم محل الخلاف محل النزاع وهم مورد افتراق الفتوى العسكريون قد أصدروا بيانا واضحا صريحا، كنت موجود حينما كتب هذا البيان في جيش الفتح، جميع القادة العسكريون على أعلى مستوى قد أقروا بذلك، بل وبشدة، أي أن الحاجة للرجال قائمة، بل وشهدت غيرهم كثير يقولون الحاجة للرجال قائمة سواء من الأنصار أو من المهاجرين. فهذا الأمر بعد صدور هذا الاستنفار كما قال أول قطعت جهيزة قول كل خطيب، قطع القول المفترض في مسألة الحاجة للرجال. دعني قبل أن ننتقل إلى فتوى الرابطة أتحدث عن مسألة مهمة، ألا وهي كيف الحاجة قائمة ونحن نرى آلاف المجاهدين موجودين والغزوة تحتاج إلى 1000؟ أقول ربما السبب قصر النظر في فهم الواقع. ابن حزم رحمه الله لما أفتى في السعي ب14 شوطا علل أهل العلم له أن ابن حزم ماذا؟ لم يحج. قالوا رحم الله ابن حزم لم يحج، ما عرف الحج، ولا كما قال 14 شوط. كذلك نقول ونلتمس عذرا لإخوانا الذين يقول لا يجد حاجة للرجال، نقول رحم الله مشايخنا وعلماءنا أنهم لم يطأوا هذه الأرض ويروا الواقع، وإلا لما ترددوا في ذلك. نعم هنالك مانع سياسي، هذا ليس هذا مورده، والصادق القلب وصادق النية مع الله سبحانه وتعالى من أهل العلم إذا لم يستطع أن يقول فرض عين لأمور سياسية فلا أقل أن يقول أنا لا أفتي، اسألوا أهل الشام، اسألوا علماء الشام، اسألوا طلاب علم الشام، هذا أقل شيء. فمن هذا الباب البعض يقول كيف تقول حاجة الرجال قائمة ونحن نرى العدد كبير من الرجال؟ نقول لو عرف هؤلاء معنى الرباط ولا والله أنتقص من قدهم، بل هم علماؤنا ومشايخنا وتيجان رؤوسنا، لكن معرفة الواقع لها أثر كبير في تكييف الفتوى الفقهية. لو رأى هؤلاء الرباطات لا تغيرت النظرة كثيرا. دعني أضرب لك مثال تقريبي وليس واقعي. الآن في الشمال السوري، فقط سأعطيك مثال حيث نحن في الشمال السوري، الرباطات التي تحيط بأرض الشام الشمالي، يعني رباط الريف الجنوبي في حلب، رباط الأربعين، رباط بالظهور، رباط سهل الغاب، رباط الساحل، رباط حماة، رباط باب السلام، رباط حلب المدينة، هذه الرباطات، هذه دائرة، المدن التي ذكرت لك دائرة، هذه قدرتها قبل الحلقة بقرابة 400 كيلومتر خط دائري على المناطق المحررة بيننا وبين من؟ كفار. هذه 400 كيلومتر كلها تحتاج ماذا؟ مرابطين. وأنت يا أبو مثنى عسكري ولست مقدم حتى نكشف سرا للإخوة يعني. الآن الرباطات كم يحتاج النقطة بين النقطة تقريبا؟ أنا أقل عن 40 50 متر. طيب دعنا نأخذ أكثر من هذا، خلنا نخلي بين كل نقطة ونقطة 200 متر، مع أنه عسكريا ينبغي أن يكون ماذا؟ أقل من هذا. لو جعلنا 200 متر في 400 كيلو كم سيخرج لنا نقطة رباط؟ 2000 نقطة رباط. نقطة الرباط الواحدة كم تحتاج أخ؟ قرابة العشرة. وتبديلهم؟ عشرة. إذن النقطة الواحدة تحتاج كم؟ 20. تبديلهم يعني بالنهار 10 وبالليل 10 أو حسب ما يبدل الإخوة. إذن 20 نقطة على 2000 نقطة كم مجاهد؟ 40,000 مرابط. هؤلاء إذا قلنا 200 متر يحمون ثغور المسلمين. هذولا غير من؟ غير الاقتحامين، غير أنه في حال اشتدت الهجمة تحتاج ترفع العدد من 10 إلى 20، غير نقاط مؤازرة لنقاط الرباط. هذه الأعداد الكبيرة ما يستوعبها بعض الإخوة. لو استوعبوا هذه الصورة بهذا المعنى لعلموا ماذا يعني قولنا الحاجة الرجال قائمة. هذا كمثال عسكري أردنا أن نوضح الصورة لإخواننا طلاب العلم حتى يستوعبوا أكثر هذه المسألة. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة فتوى الرابطة. على غرار هذه الفتوى التي صدرت لهذه الرابطة المباركة، وقبل أن يعني أدخل في الفتوى، الرابطة هي ربما لا يعرفها البعض، هي جمع من أهل العلم اجتمعوا من داخل ساحة الشام ممن أغبرت أقدامهم في سبيل الله وشكلوا كيانا أو جسما يسعى لجمع كلمة المسلمين ولمحاولة توحيد الفتوى وتأطيرها وتوجيه المسيرة الجهادية. تضم عدد كبير من المجاهدين في سبيل الله من طلاب العلم سواء من الفصائل أو من غير الفصائل. فهذه الفتوى المنشورة الموجودة في مواقع التواصل والتي أفتت برضية العين، وقع عليها قضاة جيش الفتح، وقع عليها قضاة في أحرار الشام، قضاة في النصرة، قضاة في فيلق الشام، قضاة في أجناد الشام، في جيش السنة، في محاكم الهيئات الإسلامية، في محاكم دور القضاء، في أكثر الجهات الكبيرة العاملة في الشمال إن لم يكن يعني أغلبها. هذه الرابطة التي تشكلت وأصدرت كثير من البيانات كان منها هذا البيان الذي أعلنت فيه فرضية عين الجهاد على كل شاب مسلم وأنه لا يجب عليه أن يستأذن والديه. طبعا وقع على هذه الفتوى 40 طالب علم ممن أغبرت قدامهم في سبيل الله، أنه لا يشترط للمجاهد السوري أو غير السوري أن يستأذن والديه ولا دائنه، لأن الجهاد فرض عين، والعلماء نصوا على أن إذا كان فرض عين فلا يشترط له شرط، وأنه يجب على الجميع النفير في سبيل الله حفاظا على هذه الأرض الطاهرة الطيبة المباركة أرض الشام. هذه الرابطة وهذه الفتوى وهي منشورة في مواقع التواصل، وحقيقة هي فتوى مباركة أسأل الله أن تكون لها أثر، وهي مفصل في تاريخ الجهاد الشامي وكان لها أثر طيب. وإذا لنزف بشرى لإخواننا منذ إعلان الرابطة هذه الفتوى إلى الآن ولله الحمد والمنة فقط تواصل معي عداك عمن تواصل مع غيري قرابه 70 نافر للجهاد في سبيل الله ما بين انصاري ومهاجر، هذا فقط عن طريق العبد الفقير عداك عمن تواصل مع الكثير من الاخوه، لان الناس راوا ان العسكريون وطلاب العلم افتوا فلم يبقى حجه لقاعد يقعد عن الجهاد في سبيل الله. طيب شيخنا الفاضل، لعل في سؤال اخر يرد الى الذهن تعقيبا على السؤال الماضي، لماذا تستنفرون شيخنا المهاجرين مع وجود شباب سوريين؟ يعني البعض يتساءل عن هذا. جميل هذا السؤال، جزاك الله خير وأسأل الله أن ينفع بك. هذا السؤال يطرح كثيرا وهو سؤال وجيه، وهو سؤال وجيه، يقول لماذا تستنفرون المهاجرين والسوريين شباب سوريين موجودين؟ نقول الجواب عن هذا من أكثر محور. أول أمر الذي نريد أن نقرره أن شباب الشام ما قصروا، شباب سوريا هم في مقدمة الصفوف، هم طليعة المعارك، هم طليعة الجهاد. تجد فيكم يعني ما نسبة المهاجرين موجودين مع أهل الشام إلا عدد يسير مقارنة بعدد الأبطال من أهل الشام جزاهم الله خيرا. ولكن حقيقة هل من الإنصاف، هل من العدل أن تأتي دول العالم وأن تأتي الميليشيات من كل مكان وأن توزع بطاقات العضوية والاستنفار في طرقات الرافضة في بغداد وفي طرقات في الضاحية الجنوبية علنا، ويسجلون استمارات الانضمام ويأتون بالآلاف، ونقول نحن لا أترك سوريا لأهل سوريا؟ أين أخوة الإيمان؟ هل الله قال إن من رافضة إخوة؟ وأهل السنة كل أهل المنطقة الحال؟ وأهل السنة كل أهل بلدة إخوة؟ كيف هذا الكلام يقال؟ إذا عجز عن الدفع في أرض الشام من أهل البلد وجب على الجميع، الأدنى في الأدنى. واليوم فقط في الريف الجنوبي 47 فصيل رافضي، من العراق، من لبنان، من من من من إيران، روافض من من من من باكستان، من من من أوكرانيا، من من عدد كبير من الدول. ورأينا الفيديوهات، بل أنا أقول في معارك الريف الجنوبي التي شرفني الله بحضور عدد كبير منها لم أرى رافضي سوري واحد من القتلى، كل المقاتلين ميليشيات جاءت من الخارج تقاتل. هل من الإنصاف والعدل والحق وأخوة الإيمان أن يقال هذا الكلام؟ لا يجوز أن يقال هذا الكلام، بل يجب أن نأتي جميعا وأن نتقي الله وأن لا نبحث عن الذرائع. هذه مسألة مهمة، يجب أن لا نبحث عن الذرائع حتى نتخلص من وجوب الجهاد علينا. إذا نريد نبحث عن ذرائع سنجد ألف ذريعة، سنقول الجهاد فتنة، سنقول الجهاد للسوريين، سنقول الجهاد لا يحتاج رجال، والدافع الحقيقي هو الخوف من الصدع بكلمة الحق. لكن إذا نريد الحق فالحق أبلج واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. فإذا نظرنا إلى عدد الميليشيات القادمة ونظرنا إلى عدد الرباطات اللي ذكرت لك قبل قليل وغيرها، علمنا معنى أن الجهاد اليوم فرض عين. طيب شيخنا، الجهاد هو عبارة عن محرقة للشباب، والذين يدعون للجهاد يدعون للزج بالشباب في صراعات دولية. ما تعليقكم شيخنا على من يقول هذا الكلام؟ لعل التعليق عليه مرتبط بالفقرة التي سبقت. أقول من يبحث عن ذرائع يتذرع بها لصد الناس أو نفسه عن الجهاد سبيل الله فلن يعجز عن الذرائع. قالوا لا تنفروا في الحر، ذريعة، معركة تبوك حارة جدا واللي يروح له سيموت في الطريق وكذا، وهذا عذر وهذا إكراه، ولا تنفروا في الحر. قال الله قلنا نار جهنم أشد حرا. قالوا يا أخي الجهاد يسبب لكم قتل ويذهب شباب الأمة، لو أطاعونا ما قتلوا. يا أخي لماذا تذهبون للجهاد لو أطاعونا ما قتلوا؟ فقال الله قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فكلمة الجهاد محرقة، نقول هل أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم محرقة؟ معاذ الله، معاذ الله أن تكون أمنية النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي القتل، سبب الذين يقولون الجهاد محرقة أنهم لم يفقهوا معنى الشهادة ولم يقرأوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشهادة. لو قرأوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الشهادة وعظم أجر الشهادة لتغيرت كلمتهم هذه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل فناء أمتي، فناء أمتي قتلا في سبيل الله. يجيك واحد يقولك الجهاد محرقة، النبي يتمنى أن تفنى الأمة في القتل في سبيل الله، ولا تفنى في حوادث سيارات أو حوادث طائرات أو غرق. ربما الذي يقولك الجهاد محرقة لم يقل هجرة إلى أوروبا محرقة وهو البواخر تغرق والسفن تغرق ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الحديث عن أن الجهاد صراعات دولية بين الدول وغير ذلك، أقول هذا كلام لا يسلم به. نعم قد يحدث تقاطع في المصالح بين المجاهدين وبين الدول العظمى، ولكن حتى نعرف هل القضية لعبة دولية أو أنها جهاد في سبيل الله، انظر النتيجة كانت أين. أعطيك على سبيل المثال في أفغانستان، جهاد في سبيل الله بين مجاهدين أفغان ومعهم المهاجرون وبين من البداية روسيا. تقاطعت مصلحة أمريكا مع المجاهدين، فزجت أمريكا بقوة ودعمت وفتحت أبوابها وإلى آخره، وسقطت روسيا. هنا تقاطعت المصالح وليست قضية لعبة دولية. انتهت روسيا، أرادت أمريكا أن تقطف الثمرة، قالوا لها لا لا تقطفين الثمرة، حافظوا على أرضهم وجهادهم إلى اليوم. وأمريكا تنسحب قبل أشهر يسيرة من أفغانستان تجر هذه الهزيمة، والذين قطف الثمرة هم مجاهد الطالبان حفظهم الله وثبتهم. فكلمة أنه تقاطعات دولية وغير ذلك هذا كلام غير مسلم به. وقد يتعلل البعض بمسألة أخرى يقول التجارب الجهادية دائما تفشل، تجربة الجزائر فشلت وكذا فشلت وكذا فشلت، طيب لماذا إذا نجاهد؟ نقول إن الله لم يطالبنا بالنتائج ولكن طالبنا بالعمل، وقول اعملوا فسيرى الله عملكم. إن عليك إلا ماذا؟ البلاغ. أنت أدي الذي أمر، لن يسألك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لماذا لم تنجح التجربة الفلانية أو الساحة الجهادية الفلانية، ولكن يسألك الله هل نفرت واستجبت لأمر الله أو لم تستجب لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب شيخنا الفاضل، يتقاعس كثير من الشباب عن الجهاد بحجة أن الجهاد فتنة أو لتعدد الرايات أو عدم توحد الفصائل، ما قولكم شيخنا؟ أيضا كسابقه نقول من يريد أن يبحث عن ذرائع فلن يعدم الذرائع، ومن يقول أن الجهاد في سبيل الله فتنة نقول بل إن القعود عن الجهاد في سبيل الله هو الفتنة. ولا عجب، فقد قيلت هذه الكلمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أصفى وأنقى راية قيل عنها فتنة، راية محمد صلى الله عليه وسلم، ائذن لي ولا تفتني، فقال لهم الله ألا في الفتنة سقطوا، نسأل الله السلامة والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن في الشام. فحقيقة هذه الكلمة الفضفاضة الجهاد فتنة هي كلمة يراد منها إبعاد الناس وصد الناس عن طريق الجهاد في سبيل الله، ويراد منها التهرب من المسؤولية. كل إنسان لا يريد أن ينفر لن يقول لك يا أخي أنا والله مقصر، سيأتي بعلل وأعذار تمنعه أو تعذره ربما ولو عند الناس، أما عند الله سبحانه وتعالى فإن الله يعلم السر وأخفى. أقول أي فتنة؟ أي فتنة التي يتحدث عنها؟ يقول قتال بين الفصائل وتعدد الرايات؟ نقول إذا قلنا أن هذا الجهاد جهاد الدفع فقد اتفق العلم أن جهاد الدفع لا تشترط له راية، انتهى موضوع تعدد الرايات. إذا قال طيب يا أخي قتال مسلمين بين بعض، نقول لو لن يأتي أحد ويضربك بالعصا ويقول لك قاتل مسلم، أنت يا أبو المثنى موجود في الساحة، هل يوجد أحد يجبر على قتال أحد؟ ما عجبك الله، أنا ما عجبنا لا نقاتل يا أخي، امسك ثغر للروافض لا تقاتل، حتى النصيرية لا تقاتلهم إذا بدك، إذا تريد حتى النصيرية ما تقاتل ما تقاتلهم، تعال قاتل فقط الروافض اللي هم ألعنوا وأخبث، وإن كانت النصيرية يعني من الباطنية وبينهم التقاء والروافض في كثير من معتقداتي. فتقول إنه قتال بالمسلمين، أقول ما أطلب منك تقاتل المسلمين، بل إذا تريد تقاتل المسلمين أقول لك لا تأتي. وأنا حينما استنفرت الجهاد السبيل قلت عندي شرطان، وأنا أكررها الآن، عندي شرطان، إذا تريد أيها الشاب من أوروبا أو من مكة أو من الرياض أو من مصر أو من أي تنفر، لا تنفر إلا بهما، وإذا لم تحتضن هذين الشرطين فلا تنفر. الأول ألا تخوض في مسائل التكفير. البعض يظن أن مسألة التكفير دلالة على صحة المعتقد، والله أنا إيش رأيك بفلان وإيش رأيك بفلان وإيش رأيك بالفصيل الفلاني، إذا تكفر فأنت صاحب عقيدة. لا، التكفير ليس هو أساس دين الله سبحانه وتعالى، التكفير مسألة علمية يرجع فيها إلى أهل العلم. يا أخي لا تخجل إذا سئلت تكفر فلان ما تكفر فلان تكفر فصيل فلاني، والله يا أخي أنا مجاهد في سبيل الله، اسألني عن البارودة، اسألني عن البارودة التي في يدي. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا تقتل مسلما بغير حق. لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح أي ورط، نسأل الله السلامة والعافية. فهذان الشرطان مهمان في هذه المسألة، مسألة الجهاد. أما من يقول فتنة، وأعود إليه مرة أخرى فأقول قيلت لخير الجيوش، وفندنا كثير من الشبهات في هذه الحلقة التي تذكر في مسألة الفتنة، وأقول والله لو أن الإنسان استشعر حقيقة الجهاد وحقيقة الواقع لعلم أن الفتنة هي أن تجلس على مدرجات كرة القدم بمئات أو عشرات الآلاف وإخوانك يقتلون. أن الفتنة هو أن نرى مقاطع السخرية ومواقع السناب شات والكيك وغيرها تنتشر بمئات الآلاف يوميا ولا أحد يتحدث عن مجازر وأطفال يبادون. الفتنة أن نرى أطفال يموتون جوعا في الزبداني ولا تتحرك ضمائرنا. الفتنة أن نسمع صرخات الثكالى والنساء الحرائر في السجون. في هاتفي في جوالي هذا جاءتني رسالة من امرأة تقول: أخذت الهاتف بالتهريب، أقسم لك بالله أن أحشائي مليئة من النصيرية، فأرسلوا لنا مفخخات واقتلونا، لا تخرجونا اقتلونا، أرحامنا مليئة. ثم يقعد الشباب المسلم باسم الفتنة. الفتنة هي القعود عن الجهاد يوم يسألك رب العالمين سبحانه وتعالى: من خذل مسلما خذله الله يوم القيامة. الفتنة أن تأتي يوم القيامة ترفع راية الخذلان. فعلا تخيل، تخيل موقفك يوم القيامة إذا قال لك الله سبحانه وتعالى: يوم الإربعاء في عام كذا في يوم كذا اغتصبت أختك، أين كنت؟ تقول: كنت في مطعم فاخر أشتري وجبة ب300 ريال. ويسألك الله: في يوم كذا مات إخوانك جوعا، أين كنت؟ تقول: كنت في رحلة إلى السويد أو إلى دولة من الدول الأوروبية تكلفتها 10,000 أو 15,000 دولار، وإخوانك يموتون جوع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا أزيد على هذا التعليق، ولكن من يريد الهدى، من يريد الهدى يجده بإذن الله رب العالمين. قبل 5 سنوات شيخنا، لما بدأت هذه الثورة المباركة، خرج كثير من الناس في هذه الثورة، وحمل منهم عدد كبير بواريد العزة، ثم قعدوا بعد ذلك لأسباب مختلفة. ما قولكم لهؤلاء شيخ؟ أقول لهؤلاء إن الرجوع عن الخطأ خير من التمادي فيه. أقول لهؤلاء الذين تركوا وقعدوا عن جهاد سبيل الله، وأنا قابلت كثير من هؤلاء من هذا الصنف الذي ذكرتهم، قابلت كثير من إخوة كان يوما ما مجاهد في سبيل الله، فإذا به فجأة أصبح مدنيا وترك جهاد سبيل الله. أقول: سبحان الله. يقول ابن عمر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيوف أمتي مفاتيح الجنة. هذه البوارد مفاتيح الجنة، يعقل تحمل بارودة، تحمل مفتاح الجنة. وترى قوافل الشهداء في كل يوم تمضي للجنان، شهداء راضي عنهم العلام، ماذا أقول بوصف ما قاموا به، عجز البيان وجفت الأقلام. وترى الشهداء يرتقون الله يوميا، وأنت ليس بينك وبين الجنة إلا الشهادة، وأنت على بابها، ثم فجأة تغلق الباب وتغلق البارودة وتخرج وتعود إلى الدنيا، وتكون من الذين قال الله عنهم: كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين. أقول لكل من خرج، لكل من ترك الجهاد سبيل الله لأي سبب، مشاكل فصائل، سبب خلاف بين فصيلة وفصيل آخر، سبب ظلم، سبب كذا، الجهاد لله وليس للفصائل. الجهاد لله وليس صار مشكلة مع فصيلك اترك فصيلك وروح فصيل آخر، لكن لا تترك الجهاد في سبيل الله. نسأل الله يثبتنا على هذا الدين. إذن لعل شيخنا كثير من الأخوة يقول بعد كلامكم هذا الذي هو وصف واقعي دقيق لما يجري على الأرض، أريد الجهاد، فكيف أبدأ؟ ويعني أين أقدم أوراقي؟ أين أذهب؟ أقول: قدم أوراقك كما قال الشهيد تواق أبو المثنى تقبله الله، قدم أوراقك في الساعة 3 ليلا إلى السماء. أول ما تبدأ وتفعله إذا تاقت نفسك للجهاد في سبيل الله أن تقوم بركعات في جوف الليل المظلم، تدعو الله صادق، فمن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله من نذر الشهادة. هذا أول أمر. الأمر الثاني: ابدأ بتجهيز أمرك، واحزم أمتعتك، واعزم وجهز نفسك في مسألة اللياقة البدنية وغير ذلك، ثم انطلق بعد ذلك منسقا مع الإخوة لتصل إلى أرض الجهاد بإذن الله رب العالمين. نعم. تحدثتم كثيرا شيخنا الفاضل عن خطورة هذه المرحلة ووجوب النفير على كل قادم مستطيع فيها، لعلكم شيخنا تفسرون لنا في خطورة هذه المرحلة وما هو دور كل منا. خطورة المرحلة التي نحن فيها أننا أمام أشهر يسيرة ويحدد فيها مستقبل الشام، لا بل مستقبل أهل السنة في المنطقة، بل مستقبل المسلمين في العالم أجمع. الروافض الذين تواطؤوا مع التتر وأبادوا السنة، الروافض القرامطة الذين اقتلعوا الحجر الأسود، الروافض الذين ما قام لليهود دولة إلا كانوا معهم، الروافض الذين تواطؤوا مع أعداء الله على حرب الإسلام، اليوم لا قدر الله لم يجدوا من أهل السنة وقفة صادقة أمامهم، سنبكي على أرض الشام، سنبكي على دمشق ومنابرها، سنبكي على الغوطة ومحاريبها، سنبكي على دابق، سنبكي على حلب، سنبكي على إدلب، سنبكي على الرقة، على الدير، سنبكي على درعا، سنبكي على حمص، حمص خالد بن الوليد رضي الله عنه، سنبكي على ساحل الأبي. سنرى الروافض يسرحون ويمرحون ويحتفلون في أرض الشام ويطردون أهل السنة ويشكل واقع جديد في المنطقة. إن احتلال الروافض لأرض الشام تغير على موازين القوى العسكرية والسياسية والتاريخية والاستراتيجية والجغرافية، وسميها ما شئت، خطر حقيقي يحيق اليوم لا سيما بعد احتلالهم للعراق ولبنان ومعاركهم في اليمن. فوالله إن لم يقم اليوم أهل السنة قومة رجل واحد وقفة صادقة لمواجهة هذا المد الرافضي ليندمن جيلا بعد جيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون خذله. فالدور اللي واجب اليوم علينا حقيقة، اليوم لما أقول الخطر ما أتكلم عن الخطر بشكل عام، أتكلم عن خطر اليوم بهذا التاريخ، يوم الجمعة وغدا السبت، تكلم عن خطر اليوم. الساحل هجوم شرس، الريف الجنوبي 47 فصيل رافضي من جهة إعزاز وما حولها يحاولون التقدم الآن، ومناطق كثيرة. إذا لم يكن لك وقفة صادقة من الجميع، إعلاميين، سياسيين، عسكريين، شرعيين، كل فصائل وكل شرائح المجتمع الإسلامي، إذا لم يكن لك وقفة صادقة فسنندم طويلا على تفريطنا. ونسأل الله آنذاك ألا نكون ممن خذل الشام وأهل الشام، وسنقول ربنا يا ربي قد فعلنا ما بوسعنا. وأنا أقول للتاريخ إذا فسد الجهاد الشامي فقد فسد لعدة أمور. أولها ما فعلته جماعة البغدادي في الجهاد الشامي من ضرب قلب الجهاد وتفريقه. ثانيها استطاع المسلمون والمجاهدون تلافي وتجاوز صدمة جماعة البغدادي، أقاموا المناطق واستعادوا الصدمة والحمد لله استمروا في جهادهم، وما زال أثرهم الشديد ينخر في جسد الأمة. السبب الثاني هو قادة الفصائل، إذا لم يجتمعوا فسنشكوهم إلى محكمة رب العالمين، وهذا الكلام ليسمعه الناس من بعدنا سنوات. أولا جماعة البغدادي، ثانيا قادة الفصائل، ثالثا أهل العلم الذين خذلوا الساحة ولم ينفروا إليها ولم يحرضوا على النفير إليها، رابعا ما نعيشه اليوم من قلة رجال، خامسا ما نعيشه من قلة مال، وهي على الترتيب على حسب أولوياتها. أشد ما مرت به ساحة الشام هو موقف جماعة البغدادي، ثانيها ما يتعلق بقادة الفصائل، ثالثها أهل العلم، رابعها قلة الرجال، خامسها المال. هذا كلام على أخطر مرحلة. قد البعض يظن الترتيب مختلف، لكن هذا أقوله لله ثم للتاريخ ولمن يأتي بعدنا. بارك الله فيكم شيخنا. بعد هذا الوصف الواقعي لحال الشام، وبعد إحساس الأمة بخطر الروافض وغيرهم ممن يتكالب على أرض الشام هذا اليوم، أنا شاب سوري أو شاب مهاجر، أريد أن أنصر أمة الإسلام، كيف أبدأ؟ جميل جدا. البداية بعد أن ذكرنا ما ذكرنا من الصدق مع الله والالتجاء إليه، ادخل عليهم الباب، ابدأ الجهاد في سبيل الله، بعد الروح لله وانتقل، إما نصر وإما شهادة، حتى نضع خطوة عملية. تواصل مع رقم هذا البرنامج الذي تجدونه يعرض في هذه الحلقة في كل أسبوع، وهم يدلونك على أرقام بإذن الله قادة الفصائل. إذن الشاب السوري الموجود هنا يتواصل. الشاب السوري النفير له أسهل، وأنا أقول حقيقة الواجب على السوريين آكد من المهاجرين بكثير، ولكن لا نخص الجهاد بالسوريين، الواجب على الجميع، على المهاجرين والأنصار، لكنه على السوريين، على شباب المخيمات آكد، والإثم عليهم في ترك الجهاد أشد وأعظم، أشد وأعظم. فالسوري الأمر سهل، فقط تتصل بقائد الفصيل، أريد أن أنضم الجهاد، أخذك من بيتك وتنضم، شهر تدريب ثم تدخل معركة. وانتقلت من قاعد إلى مجاهد، انتقلت من قول إلى قول الله وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجر عظيم. المهاجر أيضا الإخوة جزاهم الله خير، بعض طلاب العلم في الساحة الشامية نشروا أرقام ومعرفات يستقبلون من خلالها إخوة ويدخلونهم إلى ساحة العزة والبطولة والكرامة بالله رب العالمين. رفع الله قدركم شيخنا وتقبل الله منا ومنكم. في نهاية هذه الحلقة لعلكم شيخنا تشنفون أسماعنا إن سمحتم بذكر بطولة من بطولات شباب الشام. البطولات في الشام كثيرة، وما رأيناه من أبطال الشام شيء يعجز اللسان عن وصفه، بل يعجز ربما البيان عن كتابته، بل ربما تعجز الأفهام عن تخيله. لكن دعني أضرب لك مثال، وإن كنت أحتار في الاختيار بين أمثلة بطولات شباب الشام وبطولات أمهات المجاهدين في الشام من الصبر والثبات وغير ذلك والإقدام، رأينا والله عجب. أذكر دخلت على أحد مقرات المجاهدين بعد معركة جسر الشوفي، فالتقاني شاب مجاهد، قال لي الشيخ أنا أريد أن أشكو عندك فصيلي. تفضل. قال فقدت بارودتي ولم يعوضني. قلت الأمر سهل، بإذن الله الإخوان يعوضونك وكذا، ولكن كيف فقدت البارودة؟ قال فقدت البارودة في معركة جسر الشور، وكنت شاب بعيد عن الله سبحانه وتعالى، ولا أعرف من الدين إلا اليسير، وأكثر من المعاصي والذنوب. سمعت محاضرة عن الجهاد في سبيل الله والتحقت بصفوف المجاهدين، وسرعان ما سجلت اسمي مع الإنغماسيين. يعني كان شاب عادي، ربما حتى الصلاة يقطع فيها، أصبح في أعلى مرتبة في الإسلام ذروة السلام نسبة. يقول جاءت الأمنية اليوم المحتوم، يوم الإنغماس، قالوا نريد 10 إنغماسيين يدخلون على مشفى جسر الشغور، كان المشفى محاصر. وبالفعل يقول اتفق الإخوة أن ندخل 5، نضع السيبة، والسيبة يقصدون به السلم، و5 يدخلون الطابق الثاني، و5 يدخلون الطابق العلوي اللي هو السطح. طبعا المشفى ليست بناية عادية، المشفى الطابق عبارة عن طابقين، بناية مشفى وطني كبير ويعرف الكثير يعني منهم داخل الساحة هذه المشافي. يقول الأخ كان دوري أنا وأربع معي أن نكون في البناية العليا، مطلوب منا أن نبقى في السطح، نمنع الكفار من أن يأتوا من فوق ثم يلتفوا على الإخوة في الطابق السفلي ينزل عليهم، لأن سنصل وغالبا السطح من رصد لا يوجد فيه أحد. يقول وصلنا إلى السطح فما استطاع الإخوة 5 الذين في الطابق السفلي أن يدخلوا إلى إلى إلى الطابق الثاني، وتفاجأنا أن الكفار علموا عن طلوعنا إلى السطح فسبقونا إلى السطح. وصلنا فإذا بنا وجه لوجه أمام أعداء الله سبحانه وتعالى المحاصرين داخل المستشفى. كنا 5 وأمامنا 30، قطر السطح قصير، أصبحنا نختبئ في غرف في أعلى السطح، هي غرف المصاعد. يقول أنا من طرف الغرفة والكافر من الطرف الثاني، غرف المصاعد يعرفها الجميع، عرضها 1.5 متر، ليست غرف يعني كبيرة، فبيني يقول بيني وبين الكافر 1.5 متر، فأصبح القتال شرس، يخرج بارودته ويخرج بارودته ونضرب بعض، حتى يقول ضربت بارودتي ببارودتي، رأس بارودتي برأس بارودتي، وأصبح القتال شديد والنار من كل مكان والقنابل تقذف، فاستشهد الأخ الأول وهم 5. يقول ثم استشهد الثاني بقينا ثلاثة، ولم يبق مع كل واحد منا إلا مخزن أو مخزنين. يقول اختبينا خلف المصعد، تراجعهم إلى المصعد الثاني، أصبح بيننا وبينهم قرابة 15 متر. قلت لإخوة الآن ننسحب، أعذرنا أمام الله، اذهبوا إلى السيبة وأنا آخركم، أغطي وأضرب على الكفار ريثما تنزلون ثم أنا يفرج الله. يقول رجع الأول لينزل فأصيب وقع على السطح، رجع الثاني ونزل بسرعة ومع نزوله وقع السلم، أصبحت محاصر. يقول ذهبت زحفا وانبطحت على بطني أتظاهر بالموت، ومعي ربما 5 أو 6 طلقات. يقول حتى وصلوا يتكلمون، هذه يقولون هذه جثث الخنازير وكانوا فوق رأسي 3، فرفعت البارودة وقتلت 3. يقول ثم رجعوا بسرعة أطلقت، فإذا ببارودتي قد انتهت، ذخيرتها قنابلي قد انتهت. يقول التفت للخلف، بعد ما قتلت 3 هربوا إلى مكان بعيد ولا يعرفون أني قد نفذت ذخيرتي. التفت إلى الخلف فإذا بالمكان عالي، فكرت بالقفز فخشيت أن أموت. يقول لماذا حين تمنيت أمنية أنك موجود معي، حتى فقط أسألك عن هذا السؤال الشرعي، هل إذا قفزت لو مت سأكون منتحر أم لا؟ طبعا القول الشرعي أنه يجوز القفز هنا، لأن بقاءه مقتلة حقيقية وقفزه يعني في احتمال نجاة كبير. فيقول لما يعني كثر إطلاق النار وأحسست أنهم مع طول الوقت سيتقدمون علي، اعتمدت على الله وتشهدت وقفزت. يقول وقعت على الأرض وأنا لا أدري هل أنا شهيد أم ما زلت مع عالم الأحياء، فإذا بيتفحص جسدي لم أخدش إلا بعرجة خفيفة في قدمي، قمت على قدمي وركضت. ثم قال الشيخ ولكن ليس هنا المهم، المهم أن ليس معي بارودة الآن. فجلست أضحك مع الإخوة وأخذت بارودة أخ كان معي، قلت هذه البارودة هي هدية لك، وهذه بطولة من بطولات هؤلاء المجاهدين الذين يقدمون أرواحهم رخيصة لله، تتأملها ترى هذه الشجاعة وتقديم الروح لله، تعرف من هم أسود الجهاد في سبيل الله. جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل، وشفاكم الله وعافاكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله ورحمته أن يمن عليكم وعلى أخينا الحبيب أبي مؤيد وعلى كل مصاب وجريح في سبيل الله بالشفاء العاجل، وأن يجعل كل قطرة من دمه شاهدة له أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وشفيعة له. اللهم آمين، اللهم آمين. أسأل الله سبحانه وتعالى يكتب أجرك وأجر إخواننا المشاهدين جميعا، وإخواننا كادر البرنامج فريق العمل الذين يبذلون جهدا مضنيا في مثل هذه الساحة لإيصال صوت الشام وصوت المجاهدين إلى مشارق الأرض ومغاربها. ونسأل الله الحي القيوم باسمه العظيم وصفاته العلى، نسأل الله بكل اسم هو له سمى به نفسه وأكنه في علم الغيب عنده أو علمه أحدا من خلقه، أن يمن علينا في الشام بفتح ونصر مبين. اللهم انصرنا نصرا مبينا، اللهم انصرنا نصرا مبينا، اللهم انصرنا نصرا مبينا. اللهم مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب، اهزم الروافض وزلزلهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم ثبت أقدام المجاهدين ووحد صفهم واجمع كلمتهم يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. حفظكم الله شيخنا الفاضل، وشكرا لكم مشاهدين الكرام على مشاهدتكم لهذه الحلقة، ونلقاكم بإذن الله تعالى يوم الجمعة القادمة. كونوا معنا في 9 مساء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.